الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله المقدار الواجب من الزكاة في الحبوب والثمر. قد عرفنا فيما سبق نصاب الزكاة، نصاب الحبوب والثمر، وأنها 5 أوسق، 300 صاع، 1600 طرط عراقي، بالكيلو تقريبا 612 على قول الشيخ العثيمين رحمه الله. طيب، لكن كم يخرج منها؟ يقول المؤلف: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها. يعني فإن كانت الحبوب أو الثمار، أشجارها يعني الزروع أو الأشجار، تسقى بلا مؤونة، يعني تشرب إما ماء المطر أو الأنهار أو العيون السائرة، فهذه فيها العشر. فإن كان الإنسان فيها عمل بالمكائن أو بالإبل أو بنفسه، فإن هذه نصف العشر، لدليل وتعليل. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. هذا الدليل. وأما التعليل فلأن الذي يسقى بلا مؤونة سهل، فيكون الزكاة أكثر، وأما فيه كلفة ومؤونة وصرف وفلوس فهذا يخف زكاته، لأن المزارع يتكلف عليه. قال: وثلاثة أرباعه بهما، بمعنى لو كان نصف السقي بمؤونة ونصف بلا مؤونة، فإنه يأخذ ثلاث أرباع العشر. لماذا؟ مثاله لو كان عنده 1000 كيلو، نتاج 1000 كيلو، فإن كان بلا مؤونة يخرج كم؟ 1100. فإن كان بمؤونة خرج 50. فإن كان يعني الكلفة نصفها بمؤونة وسبب مؤونة، كم يكون؟ 6 أشهر يجيه المطر، 6 أشهر يطلع من البير، فهذا 75 كيلو، نصف 3/4. فإن تفاوت، اختلف يعني ليس بالنصف، فبأكثرهما نفعا. قالوا: وش أكثرهما نفعا؟ قال: أكثر نفعا الأمطار، نقول يخرج العشر. قال: مكان ثاني؟ قال: لا، الأمطار قليلة، أكثر شيء يعتمد على المكائن، فنقول يخرج نصف العشر، ومع الجهل العشر، ما ندري أيهما، فنقول أصل العشر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فصل. بيان مقدار الزكاة في الحبوب والثمار. أولا: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. ما كان يسقى من النخيل أو من الزروع بلا مؤونة، بل من الأنهار أو من المطر، فهذا يجب فيه العشر، لأن صاحبه حصل عليه بدون أن يبذل نفقة في سقيه، فالنعمة فيه أتم، فيجب عليه العشر، وهو 1/10. ثانيا: ونصفه معها، وإذا كان يسقيه بمؤونة كالسواني والآليات والرافعات، يعني ينفق على استخراج الماء لسقي الزرع أو لسقي النخيل أو لسقي الأعناب، فإنه يجب عليه نصف العشر، لأن هذا من باب المواساة، يجب عليه بقدر ما استفاد، ويخفف عنه نظرا لما بذل من النفقة، فيجب عليه نصف العشر، يعني 1/20 من الغلة. ثالثا: وثلاثة أرباعه بهما. أما إذا كان يسقي بهما، الغلة يعني إنتاج، الغلة يعني إنتاج. أما إذا كان يسقي بهما، يعني بعض السنة يسقي بمؤونة وفي بعضها يسقي بلا مؤونة، فإنه عليه ثلاثة أرباع العشر، بحيث يكون بين ما سقى بمؤونة وما سقى بغير مؤونة، يقسم الواجب على قدر التكلفة. رابعاً، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إذا كان السقي بمؤونة نصف السنة وبلا مؤونة نصف السنة والنفع سواء فعليه ثلاثة أرباع العشر كما سبق. أما إذا تفاوتا في النفع فيعتبر أكثرهما نفعا للزرع أو للثمرة، إن كان الأكثر نفعا هو السقي بمؤونة فإنه يكون عليه نصف العشر، وإن كان الأكثر نفعا هو السقي بلا مؤونة فإنه يكون عليه العشر، لأن الاعتبار هنا بالنفع. طيب، وليس المعنى ترى، ليس المعنى بالزمن، لأن أحيانا يكون الزمن أقل لكن تأثيره في الإنتاج أكبر. فلو كان الموسم أربعة أشهر لكن يعتمد الزرع على الشهر الأول والأشهر الأخيرة، يعني أمر يسير، فنقول يعتبر بالشهر، الشهر نعطيه بالنصيب الأكبر فنقدر. وأهل الخبرة يعرفون، أهل الخبرة يعرفون ما الذي ينفع الثمار وما الذي لا ينفعها. نعم، اجتهاد لكن بناء على الأدلة، الدليل جاء في العشر ونصف العشر. لماذا؟ لأن هذا بلا مؤونة وهذا بمؤونة، فتفاوت العلماء يقدرون. نعم. قول واحد يا شيخ. ها؟ قول واحد. جمهور العلماء ثلاثة أربعة. يقول من قال أجمع فقد كذب. صحيح. يعني قلت لك بالإجماع. لازم أن يستقصي كتب العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية والبعد اسمه الأندلس، أروح الأندلس أقرأ كتبهم. هذا الراجح. ولا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن ينظر في الخلاف، هذه قاعدة، خذ هذه ومش التعليل بس. نعم. قال حفظه الله: خامسا، ومع الجهل بأكثر فبأكثرهم نفعا، يرجع إلى الأصل وهو العشر. ولذلك سميت الحبوب والثمار المعشرات، قد مر معنا في أول الفصل، أول فصل. نعم. حسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. قوله اشتد الحب يعني قوي، بحيث لا ينغمز إذا غمز، يعني لا يصير كالماء. وذلك أن الحبوب إذا بدأت في الظهور تكون رقيقة ضعيفة، ثم تبدأ تصلب وتصلب وتصلب حتى تكون صلبة. هذا الآن اشتداد الحب، اشتداد الحب هذا وقت النضج. والثمر له علامات الصلاح، فإذا بدأ الصلاح فيه وجبت الزكاة، لأنه الآن تهيأ للأكل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الحب حتى يسود، لأنه قبل ذلك معرض للآفة. طيب، وصلاح الثمر نقول: أما النخيل فإن البدو وصلاحها يكون بالإحمرار أو الاصفرار، وأما العنب فأن يتموه حلوا أو يلون أيضا، فإن من العنب ما فيه لون من الأخضر إلى الأسود، ومنه ما ليس له لون، لونه واحد لكن يتموه حلوا بحيث يطيب أكله، فهذا وقت وجوب الزكاة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، ولا تجب الزكاة إلا إذا اشتد الحب، حب الزرع، وما قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة. وبدا صلاح الثمر، وذلك بأن يحمار أو يصفر، وفي العنب بتموهه حلوا ويطيب أكله، حينئذ تجب فيه الزكاة، لأنه أمكن الانتفاع به. أما لو تلف قبل اشتداد الحب أو قبل بدو الصلاح أو حصده أو قطعه قبل ذلك فلا زكاة عليه. لكن هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ الجواب ما يجوز، إلا إذا باعها بشرط القطع، بمعنى يبيعها الآن ويقطعها كما لو بيعت تكون أعلاف أعلاف الحيوانات، هذا جائز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلهما في البيدر، جعلها إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. طيب، قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، عرفنا فيما سبق أن الزكاة متى تجب؟ إذا بدا صلاح الثمر وشد الحب، لكن لا يستقر الوجوب يعني يتم استقراره تلزم في ذمته إلا بجعلها في البيدر لنتمكن منه، لأن الزرع، لأن الحب ما دام في الزرع والثمر ما دام في الشجر عرضة للآفة، قد يأتيه مطر، قد يأتيه جراد، قد يأتيه شيء فيذهب، فلا يكون في ذمته شيء. أما إذا أخذه وتمكن منه وجعله في البيدر، والبيدر مكان تجميع الثمار لإصلاحها، البيدر مكان تجميع الثمار ومكان تجميع الزروع لإصلاحها، إيه لإصلاحها، ويسمى الجرين ويسمى الجوع ويسمى الجابية، وكل بلد له تسمية. لا، مكان أرض يسمونها وصر، الوصر في اليمن، خلاص. ها؟ يسمون عندنا الجوع إذا كان للزرع، والنخل يسمونها الجابية، يجمعون فيها الماء ويجمعون فيها الزرع أيضا الثمار. أي على طول خلاص. صحيح، تدوس الحمير، تدوس الحراثة. ها؟ هذا أمر عارض، هذا قليل، حتى يمكن يجيه ماء سيح. طيب، قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. إن تلفت يعني الحصيلة أو النتاج من حب أو ثمر، قبله قبل البيدر بغير تعد منه يعني أو تفريط، فإن تلف غير تعد أو تفريط فلا زكاة عليه، لا شيء عليه. طيب، والتعدي هو أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. مثال التعدي أن أن يجعل في البيدر، لا قبل البيدر، أن يتعدى فيطلق عليه الماشية فتاكله، بعد أن اشتد الحب أطلق عليه الأغنام أكلته، نقول عليك الزكاة لأنك تعديت وأتلفت هذا الزرع. مثال التفريط، مثال التفريط أن يكون حول مزرعته إبل، إبل هاملة، هوامل، والهوامل ترى لغة عربية، هاملة، فيخليها بدون شبك مفتوح تدخل تأكله. فالأول تعدي والثاني تفريط، فهنا عليه الزكاة. أما لو أن احتاط ثم حصل أن تلف بدون تعدي ولا تفريط فلا زكاة عليه. مفهومه أنه إذا جعلها في البيدر وجبت عليه الزكاة مطلقا، تعدى أو فرط، أو لم يتعدى أو لم يفرط. قالوا إن هذا مثل الدين، فالإنسان لو استدان من شخص مالا ثم تلف هذا المال، سرقة اللصوص، فهل الدين باقي في ذمته أم نقول سرقة اللصوص؟ نقول في ذمتك، في ذمتك، هذا دين عليك. قالوا: فدين الله مثل دين آدم أو أولى، فالزكاة واجبة. والقول الثاني أنه حتى بعد جعلها في البيدر إذا تلفت، إذا تلفت نتاج دون تعدي وتفريط فلا زكاة عليه، وهذا القول الراجح. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيذر، تقدم في أول الباب أنه يشترط لوجوب الزكاة استقرار الملك، فالوجوب يبدأ من حين اشتداد الحب ومن حين بدو الصلاح في الثمر، لكن لا يستقر الوجوب استقرارا يطالب به المزارع إلا إذا تمكن من السيطرة على أخذ الحبوب والثمار، وذلك بجذاذ النخل وإيوائه في الجرين وحصد الزرع وإيوائه في البيذر، فحينئذ يستقر الوجوب. فلو تلفت قبل استقرار الوجوب بأن أصابتها آفة سماوية فتلفت الثمار بعد بدو الصلاح أو الزرع بعد اشتداد الحب، فإنه لا زكاة عليه لأنه لم يتم ملكه عليه. أما إذا تلفت بعد تمكنه منها وأخذه لها، فإن كان تلفها من غير تفريط منه بأن احترقت أو أصابتها صاعقة فلا شيء عليه أيضا، لأن هذا بغير تعد منه. أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه تجب عليه الزكاة لأنها تلفت بعد استقرار ملكه عليها، وإهماله لها لا يعفيه من الواجب. وهذا معنى قوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت قبل وضعها في البيدر، فلا بلا تعد منه بل بآفة سماوية. أما إذا كان تلفها بتعد منه فإن هذا لا يسقط عنه الزكاة. قال الحجاوي رحمه الله ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، يعني فلو أن إنسان استأجر أرضا ثم زرع فيها زرعا برا أو قمحا فإنه عليه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة. طيب، وأما مالك الأرض فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وإنما له الأجرة، والأجرة هذه ليس فيها زكاة مباشرة حتى يحول عليه الحول وهي عنده. ها؟ لا، الأرض مثل الشقة مثل السيارة ليس في عينها زكاة، لكن في غلتها ونتاجها زكاة إذا ملكها وحال عن الحول. لا، بل بمجرد بدو النضج فيها فإن الزكاة وجبت عليه، هو باعها أو لم يبيعها فالزكاة عليه هو. لكن لو اشترط على المشتري يقول الزكاة عليك فيجوز. ها؟ صحيح؟ في التجارة الأشياء اللي تبيع وتشتري فيها لا قاعدة، إذا كان أراضي يبيعها ويشتري، يبيع اليوم أرض في السليل وبكرة في الوادي وبكرة في نجران، هذه عروض تجارة. أما لو كانت أرض قد بنى عليها شقة ويأجرها ما عروض تجارة، هذه ليست عروض تجارة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى ويجب العشر على مستأجر الأرض، أي تجب الزكاة على الزارع المستأجر، ولا تجب على صاحب الأرض زكاة في الأجرة التي يحصل عليها من أرضه التي آجرها لمن يزرعها. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قول إذا أخذ من ملكه أو ملكه وجهان، أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. العسل هو نتاج النحل، والنحل تبني مناحل، يعني تبني خلية، قد تكون في أرضه يجي فيه شجرة ويحط يبني الخلية، أو يكون في البر وجد الخلية هذه في البرية فأخذها. فإذا بلغ ما أخذ من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. طيب، وقد عرفنا فيما سبق أن 1600 رطل عراقي كم تساوي بالبر الجلد؟ 612. وعلى هذا 160 عراقي من العسل كم تساوي؟ كم الكيلو؟ 61 و2 بالعشرة ولا لا؟ 612. طيب، فإذا أخذ 60 كيلو، قل خلى 62 عشان ما في كسر، أخذ 62 من العسل ففي عشرة. واختلف العلماء في زكاة العسل إذا أخذ من المناحل، وهذا أقرب، هذا أقرب أنه يزكيه، فإن كان فيه زكاة فقد أخرجها، وإلا فإنها صدقة، وصدقة تكون صدقة له. نعم. وعشره، لماذا العشر؟ بلا مؤونة، كالنخل أو الحبلة بلا مؤونة. إبراهيم، موات يعني من البرية، قصدك بمؤونة، عسانا نخليهم يسلمون، لأن هذا غش، العسل ما يكون طيب. إيه يعني غذاء. عشان ينتج أكثر إنتاج يصير سكر، إذا ما يحط كيس حطها عندهم. ها؟ إيه. طيب لكن ينتج يعني مع هذا الغذاء ينتج. عجيب. اي الا واقعة تعتبر مؤونة. اي لكن انا اتعجب، يعني كانها في اقفاص يسكر على هو اللي يصيبها. إيه؟ ويشتريها، يجيبها من مصر ويجيبها من غيره، ويجيبها بصناديق السعودية، ثم يشتغل بها ورد الشبلي عندنا الدوار. لكن كيف يجمعهم بالليل؟ ترجع بالليل ويسكر عليها. بل يا شيخ سبحان الله العظيم، تجد فيه 20 صندوق ولا 30 صندوق، النحلة اللي في الصندوق الأول ما تدخل الصندوق الثاني، ما تروح إلى الصندوق الثاني. الله أكبر. لو دخلت الصندوق الثاني قتلوها. عجيب. الله أكبر. عصبية. بالليل بس. لكن هل بالليل يرجع كله؟ نعم. زين. خلاص مناحن. استناك كم نحلة كذا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: زكاة العسل. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. زكاة العسل العلماء مختلفون فيها، الجمهور على أنه لا زكاة فيه، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في العسل، لأن عمر رضي الله عنه أخذ الزكاة من العسل. ونصاب العسل 10 قرب، وهي 160 رطلا عراقيا. ودليل الجمهور على أنه لا زكاة في العسل لأنه لا يدخل في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفي قوله وآتوا حقه يوم حصاده. ودليل القول الثاني لأن عمر رضي الله عنه أخذ الزكاة على أهل العسل، ومقدارها 160 رطلا عراقيا، وبالقرب 10 قرب. والأرجح والله أعلم أنه لا زكاة في العسل. وهذا قول الجمهور. وقلت لكم من شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يخرجها احتياطا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والركاز. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس في قليله وكثيره. قوله الركاز يعني مأخوذ في اللغة من المركوز، والمركوز يعني المغروز، كان موجود في الأرض من أساسها. وأما في الاصطلاح فهو موجود من دفن الجاهلية. الشيخ هنا فتحها، هل فيها وجهان؟ اللي يحفظ أنه من دفن الجاهلية بكسر الدال. والجاهلية هي ما قبل الإسلام، هي ما قبل الإسلام. فإذا وجد كنزا مدفونا من أيام الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره، فيه الخمس في قليله وكثيره. واختلف العلماء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، هذا الحديث الصحيحين. واختلف العلماء ما معنى الخمس، هل المعنى أن الواجب في الركاز الخمس، أم أن المراد الخمس يعني خمس الفي، أن مصرف الركاز كمصرف الفي، كما أن الغنيمة إذا أخذت قسمت خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين أهل الجيش، وخمس يقسم خمسة لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسم بينها. وهذا الأقرب أن الخمس يعني يقسم في مصارف الفيء الخمسة. وقوله في قليله وكثيره دليل هذا، دليل على أنه ليس هذا نصاب زكاة، يعني ليس زكاة نصاب، ذاك ما له نصاب، ولو وجد مثلا شيء يساوي 100 ريال نقول فيه الخمس، مليون ريال فيه الخمس. فإن وجد شيئا مدفونا من أيام الإسلام يعني كان قريبا، فأما إذا كان قريبا فإنه يعتبر لقطة فيعرفه سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي ملكه. ولكن إذا وجد شيئا مدفونا قديما ليس من أيام الجاهلية لكن يظهر أنه ما عاد له مالك، مثله كان عليه علامات الدولة الأموية أو العباسية، من لها؟ هذا ركاز أيضا. لكن لو كان عليه علامات الملك فيصل رحمه الله أو أحد السلاطين القريبين فهذا يعتبر لقطة فيعرفه. نقد أو ذهب لا فرق، لا إذا كانت الكمية التي وجدها من الأرض، لا لكن الركاز هو المدفون، شيء اللي واضح أنه مجموع ودفن. أما لو كان من أصل في الجبال وجد جبلا فيه ذهب لا هذا معادن، لا أي شيء من المال، أي شيء من المال أيام الجاهلية. لا يظهر الأشياء الثمينة، الذهب والفضة، لا هذه قيمتها محدثة. لو أن الصحابة وجدوا أثرا فرعونيا يفرحون به بينطون في المزبلة، لكن الناس الآن يعني يسموا الآثار وأشياء، أشياء ما تسوى ريالين يقولون عنها مليون، في لوحات الواحد اسمه دافينشي، ودافينشي الرسام مليون ريال، تعاينها طرش من شكلها. أي كلام؟ لا الذهب الخام من المعادن. لا يظهر أنه إذا ملكه وحال على الحول. ها؟ من المركوز يعني المدفون يعني. هذا ركاز. إيه. ونذوبه ما سوى شيء. إيه. اللي تخلي قيمتها عالية. نعم. ظهر لمن وجده. أي المهم ملوك. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز عبارة عن الأموال التي توجد مدفونة بعد أهل الجاهلية وهي ما قبل الإسلام، فمن وجد ذهباً أو فضة مدفونة من أموال الكفار الذين قبل الإسلام عليه علامتهم فهو لواجده، ويجب عليه فيه الخمس يدفعه لبيت المال، والباقي أربعة الأخماس تكون له. أما ما وجد من دفن المسلمين من عهد قريب فهذا حكمه حكم اللقطة، فإذا وجد ذهباً أو فضة مدفونين عليهما علامة المسلمين فهذا لا يحل لواجده، بل حكمه حكم اللقطة، يعرف أوصافه وينادي عليه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فإنه يكون له ملكاً مراعاً. ملكاً مراعاً ما معناه؟ يعني إذا جاء صاحبه ولو بعد حين فإنه له، هذا معنى مراعى. يرجع له يعني؟ إيه. ها؟ تين في رقبتك. نعم. قال حفظه الله. ويعرف. ويعرف أنه من دفن الجاهلية أو من دفن الإسلام بالعلامات. إذا كانت دراهم مكتوبا عليها كتابة إسلامية صنع في عهد السلطان فلان أو الملك فلان من المسلمين هذا حكمه حكم اللقطة، فإن وجده بعد أن تقادمت عليه السنون إذا كتب عليه أنه صنع في العهد العباسي مثلا أو العهد الأموي هذا لبيت المال كالمال الذي ليس له مالك، فتبين أن الشيخ يقول هذا مثل العباسي والأموي، أنا قلت أنه الركاز وهذا اللي ظهر لي حتى الآن، لكن الشيخ يقول بيت المال المسلمين. نعم. فتبين أن المال المدفون إذا وجده واجد فله ثلاث حالات. هنا إذا كان بيت المال فينبغي الإنسان يحتاط، الآن قد يوجد ممن يدفع لهم هذا المال ممن لم يدخل في الحسابات والكمبيوترات يأكلونه، فهنا ينبغي أن يعلنه بحيث أن يعني مسؤولين الكبار والمسؤول عامة الناس يعرفونه، أما لو جاء واحد في طرف محكمة أو طرف إمارة قال خذ هذا البيت ما اسمه، قال أبشر وصل على خشمي إن شاء الله، راح بس أنت الله يستر عليك لا يكتب أجرك هدي يأكله، هذا موجود. نعم. ها إيش؟ لا منتظم الآن، لكن هل ما يصل إليه؟ عندنا الآن بيت المال منتظم لكنه لا يصل إليه، ولذلك نعهد الملك عبد الله رحمه الله أنشأ هيئة اسمها هيئة الفساد، يعني هيئة مطاردة الفاسدين، وجد فساد كثير رشاوي وبلاوي مثل هذا ما أسرى ما يؤكل، يأكلون الأشياء المكتوبة مكتوب موثقة يأكلونها، كيف غير موثق هذا على طول ذا هذا لقطة لقطة. خلنا نكمل الدرس. الأولى ما كان من أموال أهل الجاهلية فتبين أحسن الله عليه. فتبين أن المال المدفون إذا وجده واجد فله ثلاث حالات، الأولى ما كان من أموال أهل الجاهلية فهذا ركاز يجري عليه حكم الركاز، الثانية ما كان من أموال المسلمين القدامى الذين لم يبق منهم أحد فهذا حكمه حكم المال الضائع يكون لبيت مال المسلمين، الثالثة ما كان من أموال المسلمين القريبي العهد فهذا حكمه حكم اللقطة. الله المستعان. تفضل. لكن مصنوعة ولا غير مصنوعة؟ يعني ليست من أصل الأرض. جيد، شو رأيكم؟ هل نعتبر من دفن الجاهلية؟ يقول لو وجد سبيكة الذهب ما عليها كتاب ولا شيء ولم يتبين قديمة، لكن قد تكون من عهد الأموي أو العباسي أو العثماني، فهل لقطة أو الجاهلية تردد فيها مدفونة ولا ها؟ مدفونة حكم الركاز. إن قلنا قديمة ملكها وفيها الخمس، وإن قلنا حديثة عرفها، وإن قلنا في قديمة في عهد المسلمين فهي بيت المال. يملكها. أي اللي ما فيها بيت مال يتصرفوا كبيت المال، يوزعها الفقراء. له هو لا ما يأخذ شيء، لكن له يعطيها قاربه زوجته إذا كانت فقيرة. أي بس لكن لا يصرف على نفقتها، لأن نفقتها عليه هو. لكن لو كانت عليها ديون أمها أبوها أبوه يجوز. ها متردد فيها أنا، متردد فيها ما أدري الله أعلم. لا لا إذا زرعها عليه الزكاة، والزكاة مصارفها الفقراء والمساكين. الرهن هذا توثيق فقط. استفاد منها. الله أعلم، تحتاج تأمل ما أدري. بارك الله فيكم.